على كل فالذي يظهر والعلم عند الله أنه يجوز إخراج القيمة، وأنه إن شاء أخرج المثل أو قيمة المثل أو الإطعام، لأن القيمة بمنزلة الطعام، وأي فرق بين كون يدفع هذه القيمة وبين يشتري طعاما فيعطيها الفقير، وقد يكون نفع الفقير بالقيمة أولى من انتفاعه بالطعام.